في للمسافر هل هو واجب ولا الجماعة رخصة؟ القصر واجب، القصر واجب الجمع، يعني يفضل الأخذ بهذه الرخصة ولا؟ لا شك أنه أحيانا ينبغي الأخذ بهذه الرخصة أحيانا، فإذا راوح تارة وتارة جاز، لكن لا ينبغي الاستغناء عن الترخص، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية: كما يكره أن تؤتى معصيته. فالأصل أن يترخص الإنسان، لكن أحيانا إذا ترك الرخصة ما في مانع. دليل الجمع للمسافر إنه ياخذ معه ناس رخصة، يعني أن الرسول جمع، لكن ما أمر. أما القصر ففي أمر.